رزقنا الله ذلك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الخشوع في الصلاة. فصل: وللصلاة نور عظما به ينير كل قلب أسلما، وإنما يناله من خشعا، فإن أتيت للصلاة فاخدعا. تابع. وفرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل، ذاك لوجهه تصل، ذاك الذي لوجهه تصل، واعتق ذاك الذي لوجهه تصل. تصلي ذاك الذي لوجهه تصلي، واعتقد أنها له تلد بفعلها معظما مجلا. وفرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل، ذاك الذي لوجهه تصل، ذاك الذي لوجهه تصلي. واعتقد أنها له تل، واعتقد أنها له، قول عقاب البيت واعتقد. ذاك الذي لوجهه تصل، ذاك الذي لوجهه تصلي، واعتقد أنها له تلد. لا بد من يعود عجوز البيت متناسق مع صدري. وغالبا تقراها الناس باللحن، والمطبعة تخص رخصارة بينة، مرة يعود لقاه يتري خرص وما هو قد يجبر منه نسخة سليمة قويمة، وحتى الناس اللي تقراها ما تعرف العربية، ويعود قاع البيت قاع خاسر قرأته معناه. طيب، هذه الأبيات الثلاثة قرأت الليلة كاملة. هذا الإمام اللي ينقاله الأخضري عالم رباني. ثم تعرفوا الفرق بين العالم والرباني. العالم ذا اللي يعرف الشريعة أخباري فيها طال الله يصب، والرباني ذا اللي يربي وخارج من لما ترك ما هو صالح حتى لتربية أولاده، أم يا غير ما يربي، خارج جاد العالم اللي عالم يا غير ما يربي. عنده العلم كي حد في الفارماسي يقد يعطيك الدواء المكتوب له، غير ما يحد الفحوص به لما يكتشف الأمراض. ما عنده فن العلاج يا غير تقدني تكتب له مرض معين يقرأ لك ذا اللي في التاغط ويعطيك الدواء المكتوب، يا غير الفحوصات والكشف عن الأمراض ياك علم آخر هو ما هو ميدان. انتم ماذا فاهمين؟ والله بيكم التحرحيز ما قاد يدخلكم شيء. الرباني من التربية معناها يربيني، يا ربي القلوب، معناها يا ربي في نفسك شعور بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم رسولا، وبدينه شريعة ومنهاجا، ومكردك الطريق اللي تنال بها رضا الله إن شاء الله. اللهم اجعلنا منه. ولذلك مولانا يامر يقول: ولكن كونوا ربانيين، معناها عود رباني أعرف كيف تربي الناس. خارج من الوقت دارك وهذا تفاصله، خارج من الوقت تقعد حياه وتسمع العلم ترقى ترقى ترقى ترقى ترقى العلم مصبوب يا غير، لكن الله يخرج من عنده ساكن في الشرقة شرقة. هو ما ربك به اللي ماسكنش في قلبك ولا في راسك، يا غير سمعك رواية نين تخمتك، وذنك شبعت وقلبك ما دخلوش. فهمتوه؟ المنية وخضع لوجه التراب هكذا تارة ما ينبت قاع، ونين يستقر حد يبدأ عاد ينبت ربيعه. العلم نين ما يسكن فيك ما تظهر ثمرته، ما يخرف عملك، عملك يتم صاحب الجفاف، ينصب عليه العلم يا غير انت تحت حجرة به اللي ما يسكن عليه كلمة. يفهمتوه؟ علم ما يسكن فيك لا تطول معاه به اللي ما رك جابر شي. وإذا قعدت قاعد لأوذنك لا يتمثله يا غير قلبك ما جاء لا وخوع عليه تو فهمت ولا ما فهمت؟ هذا الرجل قال إن الخشوع والخشوع اختلف فيه العلماء. ما معنى الخشوع بعد قاعد أولا؟ خشوع معناها أنا قاعد يعود مذلل المولانا خايف منه خاضع له. شفت وارك واحدين منكم إن يعود الواحد منهم قدام حد أكبر منه يعود مدلي راسه ومتواضع وحايز عليه لباسه وله قاد يصوت وله قاد يعدل أي حركة وخايف لا يشقر عليه شيء ولا يقدر يتبسم ولا يقدر يتلفت وله قاد يعدل. هذا كله تعدلوا إجلال لوالدك والله عمك والله حد أكبر منك محترم والله كذا كذا كذا. هذا ينقال الخضوع والخشوع. هذا ينقال الخشوع. لا كون انك ما تقدر تحرك شيء وساكن راتب ولا شفت طارق لقاه يعود تقدر تعود متبعرص مكسور عمر ومعذرين تدخل على حاكم والله والي لا هو انت تقوطر بالشوء وتساخر عليك دار راحتك وانت تربط معي اذا هو قاع رويج المهذب وانت منسوخ. ذاك هو الخضوع. ذاك هو الخضوع. راح خافت صوتك وتتكلم بالشوء شقلت السيد الحاكم ايوة ظاهر له ومرة قاعد عود تتبيدع تفاوت كلامك وانت اصلا من السرسر اني نقول شي تقد ترد مردة طولها مولانا في دقيقة ومع هذا ما بس يبتوارك هذه المارة بدأتوا تفطروا لها. ياك من عست عليك انك تعود متكايس ومتواضع بكل حدا السيد الحاكم ما تختار وشقر عليك ولله المثل الاعلى فكيف بحد واقف بين يدي رب العالمين. واحد يتريق يصير حاكم هو يسوق ويقبض المرايه ويكش عليها ويخرص انه هياك اللي مصقله ويخرص وجهه اياك ما هو معبر ويدير الدهاين ويقبض الراعه زينه ويخرص التركي اياك اللي متراس معاها ويلود الحولي ويعدل حارته كامله ويخرص النعايل ويشري وحدات جداد ويغير من هيته لانه لا هي يلقى الوالي ونين قاعد يلقى الوزير يلود الدراعه فوق ذاك ونين تلقى يلقى الرئيس الجن قاع ما تلا يعرف اي شيء يرفضه من المرصع. هذا النوع من تزيين المظهر والكياسة وعسل يظهر هذا خارج للمخلوق بقدر عظمة المخلوق في قلبك يزداد التوقير والاحترام والتعظيم فكيف بمن يقف بنادي ربه سبحانه. انت الدور عند الحاكم يعطيك السقاي مولانا هو العاطي لك. انت الدور حد يحسن عليك هذا هو ربك الذي خلقك وسواك. انت الدور حد يرد عنك شبر الظلم هذا رب العالمين اللي لا دعية اجاب هذا الحنان المنان هذا الرب اللي يغضب ان تركت سواله. هذا مخلوق اخر اللي تطلبه قاع ربما قاع ينعقد وجهنك اخبارك ياسر ونين جيه اليوم وترجع للصبح يقول لهم ليه يا بناد ما يمل اي بان قاع ما هو على الشكل شيء لك بناد ما يدخل علي. ورب العالمين سبحانه كلما طلبته ازددت منه قربا يعطي ويعطي ويعطي ويتكرم ويعطيك ما طلبته ومع هذا لا يزيد كذلك عنده إلا قربا. ايه تعود هذا اللي قاعد يبقيك تطلبه وانت فاصل فيه وذا عنده كامل وكريم ومنان تعود وقتك بين يديه. ولذلك مولانا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقتها قيس بيوت الله كذا حاول تلبس أحسن الباس ويعطينا خير لك بها اللي عاد واحد كلام حتى قال عن بعد خذوا زينتكم بعد بالنسبة للعائل ما يقدر يعدلها بيه اللي مولا يجيب العائل معلومات ما ارتفضوا ما زال يصلي. ولذلك مرة بعض واحد يكلمني قال لي أنا بعد العائل ماني خايف عليهم وعرفت أنه معناه أنه جايب العائل الرية ولا باتهم طرحة ما ليرفضوا ما لقاه ويقعدوا مقعرة. قال لي أنا بعد إن شاء الله وما نجيب المسيل يكون العائل ما يقدر حد يدسم منها إن نجيب سروال إن أنت في سخط عود مشكلة ولا عندك مش ما هوش ضام ضام علي ما يقدر يقمه يا فهمتوا ولا ما فهمتوا. إذن الخشوع والتواضع لله جل وعلا اختلف فيه العلماء. عرفت الخشوع معناه شو؟ إيه معناه هو الخضوع والتذلل وتعود شاعر بعظمة ربي واقف يديك تعبد. وقد اختلف فيه العلماء قال الطائفة أنه واجب وأن كريم ما تعدل تبطل صلاته نهيت عد صلاتك كاملة تخالتها وانت ما تتخمم في امور الدنيا وقلت السلام عليكم وانت ما زلت تخمم ما انقطع لك في قربك انك تتأكد ان صلاتك ما انكتب منها مثقال ذره. لا ترشع لأهلك عرف أنك ما صلي. وهذا يدل عليه حديث صحيح وله شواهد اعتمده كثير من المحققين أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ذاك المستحضر وقلبك حاضر فيه هو اللي ينكتب لك، وذاك اللي ينضع عليك من صلاته قلبك غايب عنه أعرف أنه ما ينكتب. وفي الحديث الآخر يصلي العبد صلاة لا يكتب له منها شيء، ما يكتب لك منها قراء أصلا ما أخبرت فيها، عرف أنها ما يخال إلا تعبت رأسك مش يستراح لا قراء وجيك. ولذلك مولانا اللي يذكر الصلاة دائما يذكرها مارتها. يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في معناها صلاتهم خاشعين خاضعين مولانا. قال عثمان بن عفان كان ينتظر يصلي الضحى في الخلوات، يمشي مرقب الدشرة مرة يعود الصيف فطشي إن يلحق عليه وقت الضحى، على إنه يوقف لا يصلي الضحى يصلي ركعتين بالقرآن كامل. من آدم يسر الله عليه قراءة القرآن فصار يقرأه في ركعتين. لازم ان يبدا بالحمد لله رب العالمين، يسهل عليه مولانا النطق بدا القران. ما تعلم باللي يعلم به ينحس ونبق لك لو في نص المصحف بعد دقائق حسوا من الجنه والناس. هذا كرامه يعطيها مولانا لبعض عباده. وقد خلقت لداود عليه السلام كانت لله يقرا كتابه البين لقاه مع يدير له السرج على الفرس يختمه، وفيهم من يختم القرآن في الليلة الواحدة كلام المرة. خالق بعض الصالحين ما تنضع عليه ليلة ما هو خاتم، ولا ينضع عليه نهار ما هو خاتم القرآن. لياليه ختمة ونهارات ختمة. وتصور قلب المصحف وشوف آياته وشوف باسم الحالة شما هو خرق العادة الغريب ما يقدر صح. المهم عثمان وعفان قالوا يحرم في صلاته. نعم نادي من يحرم ما تري يحرك من عضو. وانه كانت الطيور تحسبه جذعا تعتبر انه جدر يوخذ من احداه الاغراب، والمخلوق من قلة حركته يريد يزقنا به الطير يتأكد الطير ان هذا جدر، هذا حد ميت ما هو حي، يقبل وينزل عليه ولا يفطر الطير ان هذا رقاش. ما هو نتريح كمركبه يجلب عنه الطير ما كان يظن ان رقاش. من الساعة اللي كبر يسكنوا جميع جوارب. درجة غريبة. ثم شفتوا ازاي الاركينين ترتع ما لها تسكن الدابة تماشى تخنفر اني تجبر شي صادف هتهنا ترتع تهنا لهيالك سكنت ما فلا تحاركة بها الجبر شي وحالها. كذلك المخلوق يريني يشتغل مولانا يهنا وجوار يرتع يهنا، وما حد ما زال يخرص ويحكم الباسه ويساخر له. المخلوق ما فات ارتع قلبه ما فات انشغل بالله عن غيره، لذلك يفركس ويطرطق ويحرك وكل شيء واحد. إذن الرجال لا يصلي واجب عليه عند كثير من المحققين على أنه أول شيء عدله يصفي موجد قلبه. يقدر قاه يقول لي باسم الحال يطلبها المولان، الله يا رب يرزقنا ذلك. يطلب من مولانا يعود يعاونه يصفي قلبه لأنه ما ينشغل إلا بالله. إذن يقول الله أكبر، الله أكبر عندي من كل شيء ما أدري وحلش. وكان رسول الله يتكلم مع عياله والناس ويمازحهم، فإذا حضر وقت الصلاة تغير وجهه. يفاصل الصحابة على المنتر قلبه فطنتوا ان الظهر لا حكم ذلك، ويفطرون وجهه تغير ما تلمى سحد عاد مرقب عليه نو انه لا يوقف بين يدي الله ما تلمى وجهه ليعرف. يمازحنا ويداعبنا حتى اذا حضر الوقت عرفنا ذلك في وجهه. وعد عاد نتخمم كان علي بن أبي طالب إذا حضر الوقت اصفر وجهه وتعير، يقول يا علي مالك؟ يقول لهم كيف وأنا سأعرض نفسي على ربي. ما نعرف كان هذا الجسم معذب عند الله والله محترم. ثم أدرك ولله المذر على أحد مكملين حي يطروا كمسير دور يتم يرتع دينين ما يجيهن يطيح لا حولي وطيح أمامته ويطيح سروال الليل، لأنه قالوا له هاي قال لك كمسير تدخل هذا إجلالا وخوفا من الكمسير. وننعود يا واحد الشد من عود أخوه من ذاك، وننعود الشد من ذاك عود أخوه من ذاك، فكيف بمن يعرض على من بيده الخير والشر؟ والمخلوق ما هو عارف. ولذلك يقول على الأنبياء بهم شدة عظمة مولانا يوم القيامة يسولهم مولانا يقول لهم انتم ماشين قالكم يا مراسيلي الناس سيارت لكم من شدة خوفهم من مولانا يطير من رؤسهم ذا اللي قطوا عدلهم اللي جاي ما تراهم مذكرين ذا اللي قطن قالهم الظلق فيهم اللي يقتل ونساها وفيهم اللي قالوا الكلام الخاسر ونساها واللي بتط وانضرب ونساها وانقالوا الشي ما يليق وحياته كان متكركير. يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبت؟ قالوا لا علم لنا. لا علم لنا، انت مبطوط وانت لاك مكتول وانت لاك مكوتم وانت لاك مهيون وانت لاك نحبس وانت لاك مهدد. لا علم لنا. لما خاطبهم الجبار وطاشت عقولهم عن استحضار لكن كانوا يعرضوا ما أتلى معاهم مثقال ذرة مما عرفوه من مكائد الضالين وتحديثهم ذا اللي كان يفرحني في الخافين فيها اللي عند الموت عند من انت ضربه سكرات الموت يمشي منه البو ويتمشي منه النجاس ويطرطق الدم يطرطق من الجوف ويسد الخنفرات بالدم ويزغنن الدماء بها اللي سكرات الموت. هذا قاع على ألم الموت فإذا كشف له عن وجه الله وهو غير راض تقطعت به الأوصال. إن الروح ينعود المليك ما هو راضي عند من يشوه ملك الموت وملائكة العذاب حاضرين إنها تقوم تجلب تلوّد البليدة في الجسم ما هي عارفة تهرب عليه يعودوا يلوّدوا لها الملائكة لن يصحبوها وهي هامة تهرب. الله يا ربي أمنا وسلمنا يا الملك أجرنا من كل مكروه يا أرحم الراحمين علمناه ولم نعلمه. يصفي قلبه وكسر من الاستغفار لأن الاستغفار يمحي الذنوب وله استغفار اللسان استغفار القلب. يعود المخلوق نادر مصلح مع مولاه خالق بعض العباد كان عاصي ونين يهداه مولانا قالوا معاد ما يرقب عينيه قالوا لهم مالك ما ترقب عينيك دائما تخرص تحت. قال لهم بي الحياة من الله. قالوا له كيفاش؟ قال لهم بي اللي شفت حضر كنيني عدل شي ما يتواسى مع حد محترم ما تري قدي خرصه يعود كسحان منه به ذاك العدل من شي ما يليق الحد هو الكبير والعظيم يولد له هو ياك عود مدلي عينيه ما يقدر رفع بصره حياء من الله حتى يموت. وقد ذكر الإمام النووي أن بعض الصالحين كان في حياته ما قط شاف يضحك. يعني يقول لهم مالك ما تضحك؟ يقول لهم إنما الضحك عند الموت. يعني إن نلقى ربي ويرضى عني باح لي نضحك وما حد في الدنيا ما نعرف من أي صاد لماذا الضحك؟ قالوا فرؤية عند تغسيله عند من يتروى غسره الغسالة يقلب المخلوق وهو يضحك. قال ويوه ذاك هو حالة المخلوق. كان يدور عند من ينعث الإشارات لأن الإشارات اللي قدامه كاملة مذكرة عندها المولانا راض اللهم اجعلنا من المدينة يا ربي اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة التي لا شقاوة بعدها ولا معها. اجعلنا من ذوك اللي لقاوك ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. عد عند من يترى يكدر ان قال له انت مستدري. انك سميع مجيب. يكسر من الاستغفار لانها تمحي الذنوب. ويكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانها تنور القلوب. ويكسر من لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن يتعود لا إله إلا الله المرة الأولى تمرقك من الكفر. معناها لا إله إلا الله الثانية لا يتمرقك من أش. هي ما تقرمش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الأولى تمرق الإنسان من الكفر وتدخله في الإسلام. ونين تقولها مرة أخرى لا يتوخذك من أش. ونين تقولها عشرة لا يتوخذك من أش. ونين تقولها مية لا يصدق عليه. معناها أن كل مسألة صادق فيها تمرقك من درجة وديلك في قلبك. لو أن مولانك شفرك عن مقامك لهو أنت اللي تطلع به من الدرجات ما تيت على الشكل الواقي. يا عارب الشرط الإخلاص والقبول من الله. اللهم ارزقنا ذلك. تستغفر إياك يمحي مولان الذنوب. استغفار حقيقي معناها يا ربي ما تتنعدل شي كامري خالفك لا بس من حالة يتعدل وتقرأ. لأن حد ما يعرف أني حرام ما هو لا يتقى. يجي المولانا قاع معدل سير صر من الذنوب هو قاع ما هو عارم به. أقرأ إياك تعرف لقى المولانا مني يلي لا هي عنه مني. أما إذا قلت يا ربي تابله قلت عود قاع يلي تقول أنك تابله مش بتوارك موريتاني. لحقوا واحدين منهم الجراء على الدين. واحد يعود قاعد مع الأجنبية ويترقص حياه وحياه الدنيا تراقص واردين والجيتار وقاعد يتيال والنعناع والخز كامل ومع ذني يتنهول حتى يقول يا ربي تايب لك بعدان لما تعرفوا في موريتانيا. هارك التوبة الشنجال لأحلال تايب لك أنا متنهول قاعد عند الأجنبي يضحك معاها وهام ويبات معاها ما حرم الله وقاعد الهول مالي وذني ونعناع وشريفته ومبروه وطاشينه ومعايا يا ربي بعد تايب لك اللي ما عندها معنى ما عندها شيء. لأن التوبة قاع التوبة قاع ما هو سامع بها قاع ما حد لها كلمة يقولها رجل. ومرة يهوالك يتنهور يقول لا إله إلا الله يتنهور بيها يحوجها لا يزين بيها حصه عات لا إله إلا الله تنهويله ما عات لا إله إلا الله كلمة الإخلاص عات معدل الهول عاد نوع من الطرب. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا النوع ما يغير شيئا في القلب ما يصلح القلب بل يزيده فسادا ومرضا على مرض. إذا كثر من الاستغفار لأنها تمحي ذنوب. صلي على الرب لأنها تنور القلوب. يذكر مولانا وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله يا رب اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. ما شفت ورق الناس العياب الله مما يدل على الخاتمة. إن تركب ورق في السيارة وإذا أصلا نقوله في الدروس إن تركب في السيارة ورق وتلاقيه تتقلب بيكم والله تنخلع من رواية. ذي الناس اللي في سرة كاملة كلها مرقل يبوتوهتوا على الخاتمة. عندما تنخلع الناس حس واحد يقول يا شيخنا يا الفلانيين عندي يا كذا يا ويل وراه فرقنا يقصر عمره وراه خلاكم كلها يطير على رواية. حس رجاج واحد مرة حس يا ربي او يا لطيف او يا حن والله يا ربي عندي. وتقطعوا العياب له هي الكلمة التالية ياك آخر كلامه يا شيخنا وياك آخر كلامه طيركم اللي فرقته. واحد يا آخر كلامه وو واحد آخر كلامه صقية واحد آخر كلامه تنهيت واحد آخر كلامه يا ربي عندي والله يا الله والله يا حبيب. معناها ان كل واحد منكم يا الله رجلي برتو دائما على يا الله يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ملك مالك الملوك يا حنان يا منان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قد المخلوق ما يتكار وقالوا الناس ما يخلق أبسط رواه ما قال يا الله الله الله حفيظ الله يا حفيظ يا منيع يا تواب لعل تموت وآخر كلامك ما فيها لا إله إلا الله ما فيها ذكر المولانا ما فيها الارتباط برب العالمين.